أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: دعاء المنزل ودعاء دخول القرية هل يكرره ثلاثا أم يكفي أم تكفي مرة واحدة؟ جاء في الحديث أنه مرة واحدة، جاء ذكره بدون ذكر الثلاث فيؤتى به مرة واحدة. نعم.